إن شاء الله تعالى يشملكم الأجر. لأن لو فرضنا أن غيرك وحاشاك جلس على منكر يراه، أغاني ماجنة، أفلام هابطة، أمثال ذلك، وأخذ يتابعها، فإنه قطعا إذا قام يبوء بالإثم، يبوء بالإثم مثل الذين تحملوا وزرها وكبرها وشدوا بها أو مثلوها. وكذلك من يجلس خلف الشاشات بنية صالحة يريد أن ينهل من معين القرآن أو من رحيق السنة لأي أحد من العلماء، سواء كان من بلادنا أو من غير بلادنا، من الشرق أو من الغرب، عالم مسلم يذكر بالله، يذكر برسوله صلى الله عليه وسلم، فتأتين أنت، يأتي غيرك أمام الشاشة يتابع خلف، سواء كانت شاشة تلفاز أو شاشة جهاز كمبيوتر أو غيرهما، ويتابع وكله رغبة في أن ينتفع، فهذا إن شاء الله تعالى ينصرف مغفورا له، كما ينصرف من كان حاضرا عين الحلقة.